بسم الله الرحمن الرحيم. وتأملوا أعظم ما يكون، وهو الوجه والأنف وهذه الناصية، توضع ذلة وخشوعا لله جل وعلا في الأرض، ومع تواضعك لله تعالى يقترب الله منك ويكون أقرب ما يكون منك في هذه السجدة وفي هذه الحالة والوضعية والكيفية، ويستجاب الدعاء. وادعوا أنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون بالإجابة، فما أعظمه من إله، وما أرحمه جل في العلا، رحيم رحمن كريم منان سبحانه، هو الغني، هو الغني يعطي بلا حساب، ينفق بالليل والنهار، هو القوي ينصر عباده، هو الملك مالك الملك جل في العلا. ألا يستحق أن يطاع وأن يعبد وأن يشكر وأن يحب؟ نعم يحب سبحانه جل في العلا لصفاته، إنه رحيم كريم له الكمال والجمال، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأكثر من السجود، أكثر من السجود، وادعوا الله تعالى، واسأل الله بالإلحاح، وألح في الدعاء، والله سجدة يرفعك الله بها درجة بل درجات، ولا يقل بها عفرا بل يقل بها عفرات، ولا يغفر بها ذنب بل يغفر بها ذنوب وسلات. إنها السنة والسجود، هذا السر الطبي والإلهي والنوراني في كل سجدة، للدماغ للفهم للعقل، إنها السجدة وإنه السجود لله جل وعلا المعبود سبحانه. فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله. لا يكون سجود للشيطان، ولا سجود للكهان، ولا سجود للرغبات والمضلات والشهوات، وإنما يكون السجود لله تعالى. إنا أعطيناك الكوثر فصل. الصلاة قيام وركوع وسجود، دعاء مناجاة مع الله جل وعلا، وأنت الفائز فيها لا شك ولا ريب. الله خلقك لتربح عليه لا ليربح عليك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله يشتريه، هو الذي حباك وأعطاك، فكل شيء له ابتداء، وأنت ليس لك شيء، وما عندك نسبه. ويريد بك الله جل وعلا أن تشتري وأن تأخذ الجنة، والمقابل إيمان وإسلام، وكفى به نعمة ومنة، وهو كذلك من الله، والموفق من وفقه الله، والمعطي من أعطاه الله. فاشكروا الله تعالى، واسجدوا لله جل وعلا، وأكثروا من السجود، اسجدوا لله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. السجود السجود، وما أبراك ما السجود، وخاصة وخاصة الصلوات المكتوبة، وخاصة في ظلمات الليل، في ظلمات الليل، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وذنون إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فسبحانه يسمع ويبصر ولا يخفى عنه شيء. ما أعظمه، ما أعظمه. فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، إنسا وجنا، وقولوا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني أو اهدنا لما اختلف في حق إذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يهود نصارى مشركون، كيف ما كان حالكم إذا أردتم الهداية، أردتم الخير، أردتم الريح والفوز والنجاة؟ فاسألوا الله جل وعلا أن يسوقكم وأن يقودكم إلى ما يراه الله جل وعلا خير، ولا شك أنه الإسلام والهداية والرشاد. والسجود السجود، سجدة تلو سجدة، وأطيل النفس في السجود. كلما أطال العبد الإنسان وجنا السجود، كلما استشعر خشوعا وذلة وقربا من الله، وبكاء على خطيئته أو على مسألته وحاجته، فحرم الله جل وعلا أن يستجيبها في حالة الضعف والمسكنة، عندما يرى الله جل وعلا من قلبك ومن جوارحك أنك قد استسلمت لله جل وعلا وفوضت أمرك كله لله جل وعلا، ولم تعقل ولم تغلق قلبك بشيء إلا به سبحانه جل في علاه، أليس الله بكافٍ عبده؟ وقل حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. قلب سليم يصلي يركع يسجد يدعو الله تعالى بالإلحاح، لن تصيبه فاقة ولا قلة ولا مرض بإذن الله تعالى. فاسجدوا جميعا لله تعالى وأكثر من السجود، وتأملوا أنكم واستشعروا أنكم في معية الله أمام ملك الملوك، أمام العظيم، وأمام الحليم، وأمام الغفار، وأمام من رآنا على الذنوب والمعاصي فستر وغفر ورحم ومد بالجود والمدد والعون والعطاء والنصرة، إنه رحيم رحمن. والله الذي لا رب سواه، إليكم معشر الجن، الله لا يريد بنا عذابا ولا هلاكا، الله يريد بنا رحمة وتوبة ودخولا لجناته التي غرس غرسها بيده، لكن فقط شيء يسير إسلام وتوبة، وأن نجتهد قدر الاستطاعة في الاستمساك بدين الله، وأن نبتعد عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، وبه إن شاء الله تعالى تستقيم الحياة، تستقيم الحياة، ويرى الإنسان بنور البصيرة وبنور البصر نورا يتجلى له في الآفاق، فيسعد ويهدأ ويغنم، نعم ويغنم ويربح. ومن يتق الله يجعله من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعله من أمره يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولعل السجود من أعظم الأشياء التي توصل بها التقوى، فأكثروا من السجود لله جل وعلا، فاسجدوا لله جل وعلا إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، اللهم أبطل كل عين أصابت في السجود، اللهم أبطل كل عين أصابت في السجود، اللهم أبطل كل عين أصابت في السجود، اللهم أبطل كل عين أثقلت الصلاة والسجود، اللهم أبطل كل عين أصابت في السجود، اللهم أبطل كل عين أصابت في كل سجدة، اللهم أبطل كل عين أصابت في كل سجدة، اللهم أبطل كل عين أصابت في كل سجدة، اللهم أبطل كل عين وحسد أصاب في حب السجود وطول السجود، في حب السجود وطول السجود، في طول السجود وحب السجود، اللهم أبطل كل عين أصابت في حب السجود وطول السجود، عطلت السجود، عطلت السجود، عطلت السجود، اللهم أبطل كل عين أثرت في السجود، اللهم أبطل كل عين تراءت وظهرت في السجود، أبطل كل عين قوية ظهرت في السجود تجلت في السجود. الله أكبر، الله أكبر. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وله يسجدون، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا يخرون سجدا يبكون ويزيد ذلك الخشوع. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا مع ركوع مع سجود يتجلى خشوع فيصير بكاء لله جل وعلا. في هذه الحالة أقرب ما يكون العبد في استجابة للدعاء، الله يستجيب. وأنتم تحرمون الناس لأنهم تعرفون أنهم ما داموا يسجدون فإن الله تعالى يغفر ذنوبهم ويمحو خطيئاتهم. وتأملوا حال إبليس عندما يسجد، يسجد الإنسان لله تعالى ينزوي في رجل فيبكي فيقول يا ويل أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. تأملوا هذا كثيرا وقفوا معه. قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس. لاحظوا قوتكم لا تصل قوة الشمس. والقمر قوة القمر فقط لا. والنجوم تأملوا هذه المخلوقات العظيمة. والجبال والشجر لاحظ الأشجار والدواب. هذا قال الله تعالى على هذه المخلوقات كلها تسجد. فلما أتى إلى الناس وكثير من الناس ليس كل الناس، وعندما نقول الناس نقول جل كذلك مقبولا بالطاعة والعبادة. وكثير حق عليه العذاب، حق عليه العذاب لأنهم ما سجدوا وما آمنوا. من تنحى عن السجود وابتعد عن عبادة الرب المعبود فإن الله قد أهانه، بل أهان نفسه وأوجب على نفسه الذلة. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء ولا يختار قائل ولا يقول قائل إني أنا أرفض وأبى أن أسجد أو أن أطيع الله جل وعلا. اعلم أنك في ابتلاء وفي تمحيص. إن علم الله في قلبك صدقا وحبا وإقبالا هداك، وكل بتوفيق الله وقدرة الله ومشيئته وحكمته وعدله سبحانه جل في علاه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. آية جمعت كل شيء، جمعت كل شيء ليصير العبد إلى ربه فائزا. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الله أكبر. قال تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا الله واحد ورب العرش العظيم وهو الذي من عنده النعم. ها النعم تطرى من عنده والتوالى اولها واخرها من الله جل وعلا. الا يستحق ان يعبد وان تسجد له جل في علاه؟ قال تعالى انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحان ربنا سبحان ربنا. قال تعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا عمل باطل. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لأن بعض الناس يعبد ما يراه فلا يؤمن إلا بما يرى، يرى قوة في الشمس، قوة في القمر، قوة في الشيطان، قوة عند اليهود، قوة عند السحرة، قوة عند النصارى. فلما تجلى هذه القوة ويبتعد عن دين الله ودين الصحيح ويتناسى دين الله وربه جل وعلا فإنه يسجد له. وكثير من الناس وكثير من المسلمين قد سجدوا للشهوات، فالسجد طاعة والسجود طاعة، فسجدوا للطاعة من الذات والشهوات والعياذ بالله. طيب اسمع: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر ألا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فليستكبروا فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار لا يسأمون. أن الله يقول لكم: وإن كفرتم يا معشر الجن، يا معشر الجن والإنس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد ما زال ذلك في ملك الشيعة، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أحجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الشيعة، فالله غني بذاته على العالمين. لكن أرادكم أن تسجدوا فدخول الجنة بالعدل ومراتبها بالفضل فاحفظوها. دخول الجنة بالإسلام بعدل الله تعالى ومراتبها بالفضل، أي على قدر اجتهادك في السجود وفي الطاعة ترتقي إن شاء الله تعالى. ولهذا عندما سأل الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم أريد موافقة في الجنة، قال: أعني على نفسك من كثرة السجود. فتأمل، قال جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا. وقال تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلا تطع الشيطان، لا تطع الهوى، لا تطع الكهان، واسجد واقترب. اللهم اهدنا واهدنا واهد على أيدينا واجعلنا سبب من اهتدى. اللهم حقنا الصلاة واجعلها قرة أعيننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.